الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. توقفنا عند مناجاة التوحيد للإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين، عند قوله: وباب من أقرع إن تكلني ومن به أتمنع إن لم تكلي. ويستأنف اليوم رضي الله عنه فيقول: إلهي، من ذا الذي أملك فحرمته؟ ومن ذا الذي تعلق بك فصرمته؟ ومن ذا الذي تردد إليك فرددته؟ ومن ذا الذي نزل بك فطردته؟ ومن ذا الذي استنصر بك فخذلته؟ ومن ذا الذي تعزز بك فأذللته؟ ومن ذا الذي تستر بك ففضحته؟ ومن ذا الذي تطارح عليك فطرحته؟ يا من احتجب عن الأبصار ولم يحتجب عن حاجة أهل الاضطرار، يا من غالبت رحمته القواطع وتنزه بابه عن الموانع، ضربت الملوك حجابها وأنت عن المضطرين غير محجوب، وسدت الأغنياء أبوابها وبابك عن الفقراء غير مسدود، ووقتت الأجواد نوالها ونوالك في سائر اللحظات معهود، ومقتت الكرام من يكثر سؤالها وأنت لا تمقت من يعود، وفقد المحسنين من لا يحسن طلبهم، وفقد المحسنين من لا يحسن طلبهم، وأنت كيفما طلبك السائل موجود. وأجمعت الأسخياء على منع عصاتها وأنت دائما على العصاة تجود، وصرفت الوجوه عن المتملقين ووجهك عمن يتملق إليك غير مصروف، وعرف المتصدقون بمنع غير المستحقين وأنت برحمة من لا يستحقها معروف، وكرهت الرحماء من يدل عليها وأنت تحب من يدل عليك، وأبعدت العظماء من يوصل إليها وأنت تقرب من يوصل إليك، فكيف أجزع وقد فتحت لي بابك إذ طلقت الأبواب، ويسرت لي جنابك إذ تعذر علي، ويسرت لي جنابك إذ تعذر كل جناب، وكلما أتيتك عبدا لئيما وجدتك ربا رحيما، فما فارقت وصفي ولا فقدت جميل وصفك، ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك، حتى محت محاسنك وهم خيالي وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي. سبحانه وتعالى يقول عنه عبد المالك الضرير رضي الله عنه في مناجاته بينه وبين مولاه الحبيب، يصفه بما وقر في قلبه فيقول: يا إلهي، إلهي، من ذا الذي أملك فحرمته؟ ومن ذا الذي تعلق بك فصرمته؟ ومن ذا الذي تردد إليك فرددته؟ ومن ذا الذي نزل بك فطردته؟ كأنه يقول: أريد أن أرى إنسان تردد على باب الله ثم طرده الله، وجاء إلى الله ثم أبعده الله، وطلب من الله فقال الله له لا. الله يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه، وهذا بصيغة الخبر، وهو خبر متحقق الوقوع في العاجل أو في الآجل. فالكل عند باب الله غير محرومين، والكل عند ساحة الله غير مدفوعين. من طلب منه أعطاه الله، ومن سأله لم يمنعه الله. إلهي، من ذا الذي أملك فحرمته؟ أي من الذي ظن فيك الخير فقلت له لا أعطيك. الله عز وجل كما في حديثه القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أي إن عطائي لا يتعلق فقط بالسؤال، وإنما عطائي يتعلق أيضا بالآمال، فمن أمل في خيرا كنت عند ظنه. فالله رب الآمال، لأنه هو الأمل في الحقيقة، من تعلق به نجا، ومن ظن فيه أخذ، لا يحرم أحدا سأل أو لم يسأل. إن أنت تذكرت الحاجة أعطاك حاجتك، وإن نسيت الحاجة توكل لك بحاجتك. إن ظننت فيه الخير أعطاك الخير، وإن ظننت فيه الشر أيضا أعطاك الخير. العبد الذي ظن بأن الله عز وجل لئن قدر عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد، ذلك الرجل الذي أوصى أولاده أنه إذا مات فاحرقوني، هذا ظن في الله شر، ومع ذلك الله عز وجل أعطاه الخير. ظن فيه أنه سيعذبه، ومع ذلك الله رحمه سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل عندما يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ليس معناها ومن ظن بي شرا فإني أعطيه شرا، ومن ظن بي سوءا فإني أعطيه سوءا. فإن العبد قد يجهل صفة الرب، ومع ذلك الله عز وجل لا يمنع العبد من العطاء، لأن عطاءه فيض، وعطاءه كما يوصف في التسمح في العبارة طبع، أي هو بطبعه وبذاته هكذا كريم ومعطاء. النهر بطبعه يسيل منه الماء، ألقيت فيه القاذورات وأيضا يعطيك الماء، لم تلقي فيه القاذورات وجعلت حوله الزروع والأزهار أيضا يعطيك الماء. النهر لا يمنعك عطاءه لأن عطاءه ذاتي، الله عطاؤه ذاتي، أخبر عن ذاته فقال إن رحمتي سبقت غضبي كما في صحيح البخاري. فهو يخبرنا عن نفسه بأن العطاء فيه ذاتي، العطاء يطلبنا قبل أن نطلبه، كما قال الإمام الشافعي لما قال علمت ثلاثا ومنها علمت أن رزقي يطلبني فاطمأن قلبي. إن رزقك يطلبك حيثما كنت، ولست أنت الذي تطلب الرزق، الرزق هو الذي يأتينا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو أصل هذا الوجود، وأصل هذا الوجود دائما هو الذي يراعي الموجودات ويمدها بالإمدادات ويراعيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأوا امرأة تخاف على والدها فقال أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. فشبه لهم حرص المرأة على الولد بحرص الله عز وجل على العباد، لله أرحم بكم من هذه المرأة بوليدها. المرأة تطلب للولد ابنها الرزق، أو تطلب الرزق حتى لو الولد لا يدري شيء عن الرزق، حتى لو الولد متضايق من أمه هي برضو بتأكله، حتى لو كان أي شيء في ظنه هي برضو لا تحرمه أبدا، سواء كان صغير أو كان كبير، من طبعها بتعمل كده. الله النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه هذا المعنى اللي احنا بنشوفه في الآباء والأمهات بأن الله عز وجل يفعل ذلك معنا بحكم الطبع والذات، وليس بحكم أنه هو منتظر رد الأفعال، ومن كان محسنا أعطاه إحسان، ومن كان مسيئا أعطاه العذاب. الله لا يتعامل بهذه الصورة، الله يتعامل بالفيض الذاتي، الفيض الذاتي اللي هو الشيء لا يتعلق بسبب، لأنه هو كريم، هو يفعل ذلك لأنه كريم. من ذا الذي أملك فحرمته؟ من الذي ظن فيك خيرا فمنعته الخير؟ لأنه قال أنا عند ظن عبدي بي. إذا كان هو يعطي من لم يؤمل فيه الخير، فما القول في من يؤمل فيه الخير؟ يعني إنسان حين يكون قانط ويكون يائس يكون يقول لا تفرج والأبواب كلها مسدودة، مع ذلك الله يأتي بالفرج، مع أنه أساء الظن بالله، مع ذلك الله يعطيه الفرج. فمن ساء ظنه بالله الله يفرج عليه، فكيف الحال بمن أحسن الظن بالله عز وجل؟ إذا كان الله عز وجل يطعم من عصاه فلا يطعم من أطاعه، يفعل ذلك سبحانه وتعالى. لذلك هذه من عقائد التوحيد، عقائد التوحيد أن نظن بأن عطاء الله بلا سبب، يعني بلا عمل، يعني يعطيك هكذا لأنه يريد أن يعطي، هو يطلبك لأنه يريد أن يطلبك سبحانه وتعالى. ومن الذي تعلق بك فصرمته؟ فصرمته يعني قطعته، الصرم يعني القطع. من الذي تعلق بك؟ يعني تخيل ان انسان بيستجدي انسان ويمسك في ثوبه، يمسك في هدومه، يقول عشان خاطر يديني ديت، وماسك في الهدوم، فانت تقول له ايه؟ اوعى، فتقطعه عنك، فتبعده. من الذي تعلق بك فصرمته؟ من اللي تعلق بجناب الله والله عز وجل منعه من عطاء ولوعة مش عايز اديك؟ يعني عطاء الله عز وجل بالضبط في التشبيه كأن إيدك الآن لازقة في جسدك، لو إيدك احتاجت شيء أنت تمنحها الشيء ده وتتمنحهاش. نحن مخلوقون من روح الله سبحانه، ونفخت فيه من روحي، ليست علاقة جزئية، نحن جزء من الله، وليست علاقة أن نحن متصلين بالله بذاته، لكن احنا من الله، نحن شيء منسوب لله، نحن من خلق الله، احنا صنعته، احنا عمله. وذلك جاء في الاحاديث الاثار التي تنسب الى الاسرائيليات يقول الخلق عيال الله. عيال الله يعني تشبيها لهم بالولد مع والده، انه ازاي من مشاعر الوالد مع ولده في حب العطاء للولد، وفي ان هو يراعي الولد حتى لو الولد مش مراعي نفسه، وانه يراعي الولد حتى لو الولد كان بيعق ابوه، ازاي ان هو كان بيعمل معاه كده، وهو خاصة إن هو صغير، خاصة إن هو طفل لسه ما كبرش وبدأت العلاقات تبقى سيئة وحلوة لا وهو لسه طفل سنة وسنتين، تجد ان ما فيش اي شيء اسمه المنع للولد، دائما في عطاء مطلق من الوالد. فالله عز وجل هذه الصورة التي يتعامل بها مع العباد، صورة العطاء المطلق. من ذا الذي تردد إليك فرددته؟ من الذي نزل بك فطردته؟ من الذي تردد إليك فرددته؟ يعني يكثر العود إليك، طلب منك شيء وبعدين عاد لك مرة ثانية وبعدين يرجع مرة ثالثة وبعدين مرة 10 وبعدين مرة 20. الناس بتزهق، بس ربنا ما بيزهقش، إن الله لا يمل حتى تملوا، كما في صحيح البخاري. هو دي علاقة التوحيد بيننا وبين ربنا، عشان أولا إن إحنا ما نقولش والله أنا طلبت منه كتير، لا، هو ما بيزهقش من الكتير، أنت اللي ممكن تتعب من الطلب، هو ما بيتعبش من العطاء، ما بيتعبش إن هو يسمعك، ما بيتعبش إن هو يقعد معاك ويجالسك. الله عز وجل لا يمل حتى نمل، يعني معناها إن هو لا يمل، مش معناها إن هو إنه هيمل لما إحنا نمل، لا يمل حتى تملوا، ده من باب الإشعار بإن هو أنت آخرك إيه؟ أنت لما تقف ماشي، لكن مش المقصود منه كده في الحديث النبوي، الشراح يقولون بأن لا يمل حتى تملوا، بأن الله عز وجل لا يصيبه ملل أبدا، وأنه حتى لو أنت زهقت من طلب الحاجة بتاعتك هو عارفها. أنت ساعات تدعي تدعي وبعدين تزهق، هو طلبك موجود عنده وهيجي له ميعاد وهينزل. فمن الذي تردد إليك فرددته؟ يعني ما فيش حد كان بيرد ربنا عز وجل. من الذي تردد إليك فرددته؟ يعني اوعى تظن بأن هو يمل. من الذي تردد إليك فرددته؟ يعني علاقة التوحيد وعلاقة القرب بينه وبين الله عز وجل ما ينفعش يكون فيها المعنى اللي دايما يصل للإنسان بأن أنا مكسوف أطلب منه حاجة تانية، لا، هو المعاني دي كلها منفية في حقه سبحانه وتعالى. من الذي نزل بك فطردته؟ التائب اللي بيرجع إلى الله، اللي كان بعيد ورجع لربنا، قال له أنا عدت. فلما عاد إلى الله، في ناس لما بتغلط في حقها وتيجي ترجع لك تبقى استفلك وتقول لك معلش وحقك عليا، يقول لك خلاص انتهى الموضوع. الله عز وجل ما يعملش كده أبدا. احنا العباد لو في بينا وبين بعض خيانة في حاجة، الخيانة لا تغتفر. الله حتى لو خنته ترجع له عادي، حتى لو خنته يعني عبدت غيره كنت مشرك ورجعت له، يقول لك تعالى ايه المشكلة، مفيش حاجة عندي، مفيش أي مشكلة، مفيش حد زيه في النقطة دي بالذات سبحانه وتعالى. من الذي نزل بك فطردته؟ يأتيك تائب، يأتي الله عز وجل تائب فيرد ربنا، ما بيحصلش. واحد يقول أنا شعرفني يمكن ربنا ما قبلش توبتي، أنا بعد ما تبت أعمالي ما حسنتش، ما عملتش طاعات كتير، يا دوب بعمل الفرض، وساعات الفرض بعمله وساعات برجع وساعات بقطعه. توبة الله عز وجل العلامة بتاعتها الناس بتعملها ايه؟ بتعملها الاستمرار في الطاعات، وخاصة طاعات المستحبات. دائما يعلقوا حصول التوبة ونجاحها وصدقها مع الله وقبولها بوجود الطاعات الكثيرة. الله عز وجل علامة قبول توبته للإنسان ان الإنسان تاب، لكن مفهوم التوبة هو اللي فيه الإشكال. هل التوبة هو الاستمرار على عدم اتيان المعصية اللي انا تبت منها؟ ده ملوش علاقة بالتوبة. التوبة هو انك انت رجعت بعد ذنب الى الله، قلت له انا حقك علي سامحني، بس بعد 2 ثانية انت عملت الذنب ده مرة تانية، ده ملوش علاقة بنقض التوبة الاولانية، خلاص التوبة حصلت. ده اسمه مفهوم التوبة. اذا ما فيش حاجة اسمها ان التوبة بتاعتي ما قبلتش، والتوبة بتاعتي ما صلحتش وحسنتش، والتوبة بتاعتي ما استمرتش، وانا مش صادق لاني رجعت للذنب مرة تانية، وبعد ما سبت الذنب سنة رجعت له مرة ثالثة، ده ملوش علاقة بنقض التوبة، ولا انك انت مش تائب. التوبة دي فعل ماضي مش فعل حاضر، خلاص انا تبت خلص الموضوع. اللي من جديد ده فعل جديد هيتعلق به حكم جديد اسمه توبة جديدة، يبقى التوبه القديمه ليها حكمها والتوبه الجديده ليها حكمها. ايه اللي في الجديد ده؟ تبت؟ اه تبت خلاص. حسنت توبتك ازاي؟ انك تبت، ده معنى حسنت توبتك. طب ايه علامه القبول؟ علامه القبول انك تبت. ربنا بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني رجع اليهم ليرجعوا اليه. تخيل ان واحد انت غلطت في حقه، انت تروح لبيته فممكن تخبط عليه يطردك ويقول لك امشي ما توريش وشك تاني، وممكن تخبط عليه يدخلك وبعدين يعاتبك ويعمل لك كده، ويقول لك صراحة ما تعملش ده كبير وانا لازم عشان اقبل الكلام بتاعك ده تعمل واحد اثنين ثلاثة مثلا، في مقايضات، وممكن يقبلك. طيب ده اسمه لسه على المحك مش عارفين. تخيل بقى اللي انت بتروح له هناك جالك بيتك، هو اللي يخبط عليك كل يوم، من يستغفرني فاغفر له، يعني كل يوم عندك في البيت كل يوم بيخبط عليك، من الذي نزل من ذا الذي نزل بك فطردته؟ لا ده هو اللي نزل بيك مش انت اللي نزلت بيه، هو اللي رجع اليك مش انت اللي رجعت اليه. فطردته ازاي اذا كان هو موجود في، هو اللي جالك في بيتك، يعني صاحب الحق عليك اللي انت كنت بتروح له هناك ممكن يقبلك او لا، هو في بيتك عندك. طب عايز دليل توبه تاني ازاي؟ صاحب الحق بيقول لك انا جاي لك، يعني عايز يقول لك انت مفيش حاجه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، بيعبر لك عنها، بيقول لك انا جيت لك عندك، يعني قال لك ثم تاب عليهم يعني رجع اليهم. رجع اليهم يعني دخل عليهم في بيتهم، هو اللي خبط عليهم. انت اللي بتقول له دلوقتي انا مش قابل التوبه دي، انا التوبه دي مش سليمه مش صحيحه، يعني انت اللي رديت التوبه، انت اللي رديت رجوعه اليك وقلت له مش مقبوله. بترد توبته هو، يعني بترد رجوعه اليك هو، بترد تواصله معاك واقباله عليك، هو اللي اقبل عليك بنفسه. طب عايز ما اقول لك ان صاحب الحق اللي انت الانسان اللي انت ظلمته هو اللي جالك في بيتك وانا دخلت على بيتك، وبعدين انت بتقول لي ده الراجل ده مش مسامحني. مش مسامحك ازاي اذا كان موجود جوه بيتك وهو اللي جالك بنفسه؟ انت عايز دليل اكتر من كده؟ فايه هو دليل التوبه؟ توبه العبد نفسها، لان توبه العبد بتدل ان الله هو رجع له قبل ان يرجع اليه هو، يعني سامحه قبل ان العبد يطلب السماح، لان العبد مش ممكن يتوب ويطلب من الله المسامحه يقول يا رب سامحني الا لما الله عز وجل كتب في لوحه وقدره بان اريد ان هذا العبد ان يرجع اليه. فتاب عليهم ليتوبوا يعني رجع اليهم ليرجعوا اليه، يعني هم ما رجعوش الا ما هو رجع لهم، هم ما اقبلوش الا ما هو اقبل عليهم. يبقى ازاي مش مقبوله؟ ربنا اقبل عليك وتقول لي مش مقبوله ازاي؟ يعني طب انت عايز دليل اعمله لك، يعني ايه شكل الشيء اللي في ذهنك ان تكون التوبه دي مقبوله؟ هات نص من الشرع يدل على كده. الشرع بيقول ثم تاب عليهم ليتوب، ان توبتهم دي معلوله اي مسببه بتوبته هو، يعني برجعهم اليه، يعني دليل ان هم رجعوا لي ان انا رجعت لهم قبليهم، خلاص يبقى انا سامحتهم قبل ما هم يجوا لي. ولو انا ما سامحتهمش ما كنتش سامحت لهم ولا اذنت لهم ان هم يستغفروني ولا يتوبوا الي ولا يقولوا لي معلش سامحنا يا رب. اذا دليل التوبه التوبه نفسها، دليل التوبه استغفرك يا رب. ايه السبب؟ ايه الدليل عليها؟ ان الله عز وجل ما بياذنش لعبد بالتوبه الا لما يكون هو سامح بكده، وما بياذنلكش بالرجوع اليه لما يكون هو اصلا رجع اليك، لان ما حدش بيقهره على شيء، وما حدش بيغصبه على العلاقه مع حد، وما حدش بيقول له عشان خاطر يخلي ده مثلا معاك. ده علاقات استثنائيه خاصه، قرارات سياديه، انا عايز العبد ده فبيجيبه يطلبه يقول انا عايزك. من ذا الذي نزل بك فطردته؟ من ذا الذي استنصر بك فخذلته؟ واحد يستنصر بربنا في موقف كرب واضطرار وربنا يخذله، من الذي استنصر بك فخذلته؟ الله عز وجل يقول في الكتاب من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيبن كيده ما يغيب. اللي عنده شك ان ربنا ينصره يعمل سبب، يوريني دليل، يقول لي حاجه تدل ان انا مش ناصره. في حاجه بتقول ان انا مش هنصرك؟ مفيش حاجه بتقول، كلام بس في الهوا. الحقيقه ان انا نصرتك وان انا ايدتك، مش انا الولي بتاعك، مش انا الوكيل، مش انا اللي اوجدتك، مش انا اللي جبتك، مش انا اللي امديتك، مش انت كنت في بطن امك ما تعرفش يصل لك لا غذاء ولا شراب، كنت بغذيك جوه وانت محصور، ولما طلعت خليت حد يرفق عليك ويحن. كل ده مش نصرة، كل ده مش رعاية، كل ده مش ولاية، كل ده مش وكالة، كل ده مش اعتناء، كل ده مش اهتمام، كل ده مش نصر، مش نصر ليك بانك انت تاخد الشيء وانت قاعد يعني مش رجل على رجل، وانت قاعد في الحجر، قاعد في حجر امك ما بتعملش ولا حاجة، بينام وما بيعرفش اللي بيخش بقه اصلا، ولا بيعرف بيطلب ايه، ولما بيخرج الاشياء بيجوا على طول يمسحوا له ويعطروه وينظفوه ويعملوا له، عامل لك عبيد عندك يشتغلوا، وتقول لي ما نصركش ازاي؟ قالوا يجيب لي دليل يقول لي على كده، طلع لي حاجه تثبت لي ان انا ما نصرتكش. امال اللي انت فيه لغايه ما بقيت عمرك 20 30 40 50 60 ده كله اسمه ايه؟ ومين اللي كان مديك الحاجات دي اللي انت تعيش بيها؟ ومين اللي ابرزك من العدم الى الوجود غيري انا؟ كل ده تقول ما نصرتكش، ما اديتكش الشيء اللي هو يخليك انسان ومكرم ومعظم، ما كتبتلكش الخلود معايا، ما خليتكش انك انت تكون ابدا الابدين متونسين مع بعض. ازاي تقول انا ما اديتكش؟ ازاي ما نصرتكش؟ ازاي ما اديتكش اللي في خاطرك وفي بالك؟ انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز سعاده؟ السعاده موجوده، انت مش شايفها، دي مشكلتك، بس هي موجوده وهي في باطن كل شيء، لما تبص عليها هتشوفها. من ذا الذي استنصر بك فخذلته؟ ومن ذا الذي تعزز بك فأذلته؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مين اللي ينتسب لله وما يكونش عزيز؟ انت لما تنتسب، واحد ينتسب الى الحرس الجمهوري او قصر الجمهورية او الديوان الرئاسي او اي شيء من الاشياء اللي هي نقول لك انا بشتغل في الديوان او انا بشتغل في كذا، بيتعزز بيها انه منسوب لي، او انا بشتغل في المخابرات العامة، او انا جهات سيادية عزيزة قوية، مجرد الانتساب اليها بيديك عزة، بيديك فخر كده، عشان انت عارف قيمة الاشياء اللي بتنتسب اليها. العبد الغلبان اللي هو مش عارف قدر الله عز وجل، مش حاسس بالعزة، مش حاسس ان هو عزيز، لانه مش عارف هو منسوب لمين. هو لو عارف هو منسوب لمين هيمشي يتيه على الارض فخرا، وهيحس ان الدنيا دي مش سايعاه، وان مفيش حد قده، ده انا عبد الله، انا تبعه، انا شغال عنده، انا في الديوان الالهي، انا عبده. من ذا الذي تعزز بك فاذللته؟ الانسان ما بيحسش بالعزه والفخر، اللي بيسموها الثقه بالنفس في علم الاداره او في التنميه. العزه بالنفس دي انه مش عارف الاشياء اللي حوله من الميزات، يقول لك هو مش عارف قدرات نفسه كده، بيوصفوها كده، ولا هو مش عارف يكتشف نفسه، عشان كده مش عارف يثق في نفسه. لما تعرف بقى ان من قدراتك انك انت منتسب لإله عظيم كبير بيعمل كل حاجه، هي دي العزه. يعني فاضل ايه تاني؟ يقول لك لا، انا والله الانسان اللي عنده ثقه نفسه يفكروا بقى ان هو مثلا عيلته كبيره، وان هو مثلا عنده فلوس في البنك كتير، وعنده شغل، وعنده لغات، وعنده كذا، ففكروا بالحاجات دي، يقول والله صح، ده انا اقدر اعمل حاجات كتيره. تخيل بقى ربنا عنده كل حاجه وانت منسوب اليه، ولما بتعوز حاجه منه بتقول له انا عايز دي، يقول لك ماشي، اللي عندي عندك، كل اللي تطلبه ليك، مفيش اي مشكله، لهم فيها ما يشاؤون في الجنه، واللي يعيش هنا معتقد في الله كده بيعيش في الجنه، لهم فيها ما يشاؤون. فانت عايش عزيزا، عندك كل حاجه، لكن ظنك بان الله فقير، وظن العبد بان الله مش هيديله، وظن العبد بان الله انا مين عشان يديني، ده بيدي بس للكبار وللصالحين واللي مش عارف ايه. طب لما بيدي للكبار والصالحين، وخلقك ليه؟ جابك ليه؟ هو خلقك عشان يديك، مش عشان يحرمك. ومن ذا الذي تعزز بك فأذلته؟ ومن ذا الذي ستر ومن ذا الذي تستر بك ففضحته؟ سيدنا عبد الملك بيقول مين اللي عمل علاقة معاك، علاقة سوء بالمعاصي وانت فضحته؟ دايما اللي بيعمل المعاصي انت بتستره، الا اللي عايز يفضح نفسه، اللي عايز يجاهر بيها ويقول انا بعملها، اللي بيعملها ومكسوف منها ومش عايزة تظهر عليه بيسترك. الدليل حديث البخاري اللي هو كل عبد يأتي يوم القيامة يزدر الله عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، يقول فترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فبيقول من ذا الذي تستر بك ففضحته؟ مين اللي بيعمل المعصية وهو شايف انك انت شايفه، وبيقول يا رب استرني، تفضحنيش، ومن غير ما يقولها بيسترك وانت بتعملها في الخفاء، وبيطلعهاش على الناس ولا بيوريها. ومن ذا الذي تطارح عليك فطرحته؟ مين اللي يجي لك متملق، اللي يجي لك مطرح زي بيقولوا على الاعتاب، وبعدين انت تطرحه تروح رميه برجلك كده، زقه امشي مش عايزك. اذا كان هو اللي بيجي لنا كل يوم يقول لنا حد عايز حاجه، يقوم لما واحد يجي له على العتبه بتاعته يتعلق باستار الكعبه ويروح عند سيدنا مقام سيدنا رسول الله، يقوم لما انت تذهب له هو يطردك؟ كان الإمام عبد الملك بيقول نفسي أعرف إمتى حصل الكلام ده، فين ومين ومع مين اللي حصل إن ربنا طرد إنسان تعلق بالله سبحانه وتعالى. يا من احتجب عن الأبصار، يا من احتجب عن الأبصار ولم يحتجب عن حاجة أهل الاضطرار. يعني هو سيدنا عبد الملك متعجب من صفة إلهه، إن هو مع انك انت مش شايفه بالبصر لكن هو بيديك كل حاجه. يعني عاده اللي انت بتتعامل معاه بيديك الحاجه مباشره، فانت شايفه بيديك، لان اللي انت شايفه بيديك دوت بيحب دايما ان هو يعمل لك الخدمه عشان تمدحه بيها، عشان تقول له شكرا، عشان الحاجات دي. يقول ومن يا من احتجب عن الابصار ولم يحتجب عن حاجه اهل الاضطرار. يعني محدش شايفك وحاجتك كل الناس شايفاها، مغرق الناس بالنعيم والخيرات ومع ذلك ما بتظهر لهمش. وعدم الظهور ده من الذوق. ولذلك كان أهل من أتباع التابعين، من التابعين سيدنا الحسن البصري وكذلك زين العابدين وجعفر الصادق كانوا بيعملوا الصدقات في الخفاء، بيروحوا بالليل أمام البيوت يحطوا الأشياء أمام الأبواب محدش يشوفهم ملثمين. وذلك لما توفي سيدنا زين العابدين وكان من الأغنياء، بيوت كثيرة من بيوت المدينة اللي كان عايش فيها مبقاش عندهم نفقة الشهر. فلما مبقاش عندهم نفقة الشهر عرفوا اللي كان بيحط لهم النفقة أمام الباب محدش عارفه هو زين العابدين. كل البيوت دي عرفت إن بينفق عليها زين العابدين، وهو في حياته محدش كان عارف، كان بيختفي. لأن دي صفة الله، الظاهر الباطن، الظاهر بنعمه الباطن في البصيرة في الإحساس. ولذلك دي من صفات الرقي، انك تعمل الشيء من غير ما تظهر نفسك، دي بيسموها صفة اللطيف، انك تعين الغير من غير ما تظهر انت للغير، انه ظهورك ليهم ساعات ممكن يحرجهم او ممكن يكسفهم او يركبهم منه تجاهك. لما يشوفوك يبقى عايزين يخدموك بدل الخدمة دي، فهو ظاهر باطن احتجب عن الابصار لطفا منه. رقي ذوق بيعلم الاخلاق سبحانه وتعالى، ولما تعملوا حاجة لحد يعملوها له من غير ما تبينوها له، خلوها كده في الخفاء زي ما بعملها لكم كده بالظبط. كل حاجة شغالة عندكم وموجودة عندكم وانا محدش شايفني خالص، زي ما نقول فلان اللي اداها لي، فلان اللي جابها لي، وفين الله؟ محدش بيجي يسيرته في المواضيع دي، مع ان هو اللي عمل كل ده. يا من احتجب عن الابصار ولم يحتجب عن حاجة اهل الاضطرار، يا من غالبت رحمته القواطع وتنزه بابه عن الموانع. غالبت رحمته القواطع، أسباب منع النعم. يعني المعصية في الأصل أنها بتمنع الذنوب، حتى في العلاقات كده لما أنت تخطئ في إنسان خلاص الخطأ ده يمنع الخير بتاع الإنسان أن يصلك. ومع ذلك هو بيقول له إيه؟ يقول له يا من غالبت رحمته القواطع، الحاجات اللي بتقطع الخيرات اللي بتجنن اللي هي المعاصي اللي بنعملها مفترض تقطع الخيرات، ومع ذلك إحنا بنعصي وأنت خيراتك شغالة. رحمتك غلبت القواطع ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر في كتب في كتاب وضعه عند العرش كما في صحيح البخاري إن رحمتي سبقت غضبي. يا من غلبت رحمته القواطع، أي سبب يمنع الخير اللي يصلك من الله، الله بفيض صفاته صفات الرحمة تغلب هذه القواطع. ليه؟ لأن القواطع دي مخلوقات، والله غالب على أمره، والله خالق، والخالق لازم يغلب المخلوق. ولذلك أي شيء مني يبدر عمري ما أظن أنه يمنع خير الله لي، لأن اعتقادي بأنه يمنع خير الله لي اعتقاد سوء في الله وانتقاص لقدر الله، وأن الله في شيء غلبه وأن معصيتي أقوى من رحمته. وإن سوء أخلاقي أقوى من حسن أخلاقه وأقوى من عظمة صفاته سبحانه وتعالى. وتنزه بابه عن الموانع، بعطف على المعنى القديم، المعنى الأول اللي هو أن رحمته غلبت القواطع. وتنزه بابه عن الموانع، لكن دي فيها معنى متعلق، إنك لما تدخل عليه وتريده، الأولى أنه رحمته بتديك، حتى لو أنت في ذنوب هو بينزل لك رحمته. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو كان هيعاملنا بالقواطع اللي تمنع الخيرات ما كانش ادى حد حاجة، كانت كل الناس ماتت من الذنوب اللي بيعملوها ومن الأشياء اللي مفترض تخرج منهم لله، وهم ما بيعملوهاش ولا يوفي بحقوق الله، نصيبهم وحقهم أنها يفنوا ما ترك على ظهرها من دابة لو هعاملكم بالقواطع حقيقة، لكن أنا أعملكوش بالقواطع. فالشيخنا بيقول وتنزه بابه عن الموانع. طيب ولو واحد بقى بياخد من خيرات الله زي العبد كده الذليل بياخد من المولى وخلاص، طب لو هو عايز يحب يكون من أهل الأنس ومن أهل الحظ ومن أهل المحبة ويخبط على الباب ويخش كده مع الناس الحلوة الموجودة يقول له دخلني مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أترقى كده واقعد مع الناس الكبارات، ممنوع ممكن؟ قال له أبدا، بابك متنزه عن الموانع، إنك أنت أفضل. ولو أنا مش أهل إن أنا أخش عند الكبار دول، أنت أهل إنك تخليني أخش عليهم، أنت تقدر تطهرني وتخليني كده أصلح للحضرة القدسية، وتخليني أصلح إن أنا أقعد مع سيدنا محمد وأقعد مع الأنبياء سيدنا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وأقعد مع الأولياء والصديقين. أنا ما أستحقش كده، لكن أنت أهل إنك تعمل كده، أنت تقدر تعمل كده، أنا وحش بس أنت تقدر بقدرتك بكن فيكون تبدل حالي، تقدر تدخلني عليهم. وتنزه بابه عن الموانع. ليه الاعتقاد دوت؟ الاعتقاد ده اعتقاد في كمال الله، وأن قدرته فائقة، وأن قدرته تستطيع تغيير حالي الضعيف. لأن لو أنا قلت لا، مين أنا عشان يتعمل لي كده ويحصل فيها كده ويتعمل لي ولا أبقى ممكن زي دول ولا أقعد جنبهم، يبقى أنت ظنيت في الله ظن السوء، أنه غير قادر. ولكن الله قادر، قادر أنه يعمل من كل من أي شيء أي شيء. ده خلقنا من العدم، يقوم وإحنا دلوقتي كده ما يغيرش حالنا، يقدر يغير. قال له طيب لما هو بكرة سيخلقنا من عجب الذنب، من عجب الذنب دوت، أهون ولا لما ابتدئنا من العدم؟ قال لك لا، لما ابتدئنا من العدم أعظم. قال وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. يعني إيه المشكلة إنه يجيب لك ولد وأنت عقيم أو عاق أو أنت عاق أو مرات زوجتك عاقر أو ما فيش أسباب للأرزاق وأجيب لك رزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، إيه المشكلة إن أنا أعمل لك كده؟ ده أنا أصلا خلقتكم من العدم، مش قادر إن أنا أعمل لك من الشيء شيء ومن السبب سبب، وحتى لو ما فيش سبب ولا في شيء أنا اللي كنت بجيب الأشياء من العدم، دي أصلا صفاتي، دي قدرتي، دي أهليتي، أنا بعمل كده. وتنزه بابه عن الموانع، ما فيش شيء يمنع، فضل الله لا يمنعه أحد. ضربت الملوك حجابها وأنت عن المضطرين غير محجوب، وسدت الأغنياء أبوابها وبابك عن الفقراء غير مسدود. الملوك والأغنياء والناس الكبرات يبقى لهم مواعيد، مواقيت في يوم كذا في شهر كذا بالساعة كذا لازم، لكن الله عز وجل ما فيش الكلام ده. ليه؟ لأن الملك والغني ده على قده، وبرضه بينام وبرضه تعبان وبرضه ممكن يمرض وبرضه عنده شغل تاني وبرضه عنده أسرة وبرضه وبرضه وبرضه مشغول، فقير غلبان محتاج وقت إن يعمل فيه حاجات تانية غير الحاجة دي، محتاج معناها فقير مهما كان ملك ومهما كان غني، لكن الله هو أغنى الأغنياء والملك. الله عز وجل في آخر أيام في الدنيا خالص لما يقول من الملك محدش يرد، الملك لله بس وحده سبحانه وتعالى. ولذلك على الحقيقة يقول ضربت الملوك حجابها وأنت عن المضطرين غير محجوب. في لازم تطلب طلب وأوردر للملك أنك تخش عليه أو الرئيس أو المسؤول، لكن الله عز وجل مباشرة وفي أي وقت، فيش مواعيد. ليه؟ عشان هو كبير، هو مش محتاج، هو في كل وقت جاهز. لكن احنا عندنا المشكلة إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله يعني أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني ونحن الفقراء، الله صفته مختلفة، الله عنده الله قادر، الله لا يتعب، الله لا ينام، الله لا يفتقر، الله ما بيتغيروش نفسه ان هو مثلا عشان انت كنت قليل ادب في اوقات معاه ان هو ايه انت وحش مش هديك، ما عندوش الحاجات دي. غني كبير عالي، ضربت الملوك حجابها وانت عن المضطرين غير محجوب، وسدت الاغنياء ابوابها وبابك عن الفقراء غير مسدود. الغني ممكن يقول لك انا لو اديت واحد واثنين وثلاثه ممكن الباقيين بعد كده يقولوا لهم فييجوا كلهم. فانا صراحه الموضوع ده متعب ومرهق، مش هسد على دول كلهم، انا فلوسي قد كده اصلا اللي اعملها للصدقه قد كده، فانا هديها حاجات في الخفاء عشان ما يعيش كل يخبط على بابي يقول لي اديني، اقول له والله افتح لهم الباب بقى ده بقى ازعاج، وكل شويه يخبطوا عليا مش حاضر. لكن هو ربنا مش كده خالص، اللي عايز يجي، لو انكم اولكم واخركم وانسكم وجنكم كنتم في صعيد واحد وسال كل منكم مسالته ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ولا فرق، كل ده وهم، الكون ده كله ولا حاجه اصلا، يعني كل ده كله في عظمة الله وغناه لا شيء، الجنة والنار والسماوات والعرش والدنيا والبرزخ كل ده، كل المخلوقات لا شيء بالنسبة لله، ولا شيء، عدم، شيء كان عدم يبقى ممكن يكون شيء، شيء كان عدم، الدنيا دي كلها كان الله ولم يكن شيء معه، كل ده كان عدم. وبعدين ربنا خلق الأشياء دي من عدم، يعني خلقها من لا شيء، فهي لا شيء، فهي تعود لأصلها لا شيء، لكن هو عظمها وفخمها وعمل منها سيدنا محمد، وعمل منها أمة محمدية، وعمل منها جنة، وعمل منها عرش، وعمل منها جبريل، عمل من لا شيء شيء، خلى له قيمة. فاللا شيء دوت ما ينفعش بعد كده نخليه شيء. احنا لازم نعرف إن اللا شيء ده بالنسبة لله ولا حاجة. العدم ده اللا شيء لازم أعتقد كده في قلبي إن هو لما ربنا يديهولي بالنسبة لقدرة الله وغناء ولا شيء. أما أقول له يا رب أنا عايز مثلا قد كده، زي سعد بن عبادة الصحابي كان بيدعو فيقول اللهم أعطيني الكثير فإن القليل لا يكفيني. أنا عايز كتير مش عايز قليل. ليه؟ هو ربنا عنده كتير، والكتير ده ما بيعضلوش. سيدنا الخضر أو الخضر كان بيقول سيدنا موسى لما الطير أخذ من البحر شربة مياه أو غطس منقاره في المياه، بعدين نقضت نقطة من المنقار، فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أنقص هذا الطائر من هذا اليم أو من هذا البحر، ولا حاجة. العطاء بتاعه ده، لما تعتقد أنك أنت لما تطلب مثلا 100 مليار ربنا عايز 100 مليار دول كتير، أنا ده الخزن هتكون إيه شكلها أصلا 100 مليار دي، ده بالنسبة لله ولا حاجة، ولا حاجة. ده أصلا الجنة أقل واحد فيها 10 أضعاف الدنيا اللي هي ولا حاجة برضه، والجنة دي ولا حاجة 10 أضعاف الدنيا. يعني إيه ده؟ في الرواية تقول إن 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا، يعني حوالي، والإسكندر بيقولوا كان عنده قارتين، قارتين يعني أنت هتاخد مثلا حوالي 20 قارة، ده أقل واحد على أقل الأقوال، والباقي يقول لك لا قد الدنيا، قد الدنيا يعني قد من عند الساحات كده وأنت نازل مع المجرات والحاجات دي كلها، السماء الدنيا كده والمجرات اللي فيها دي اسمها الدنيا، الدنيا دي هتخش في الحيز بتاعك قدها 10 مرات، ده ولا حاجة برضه بالنسبه للعطاء لا ولا، لان ده اصلا كان عدم، ده لا شيء. فانا لما اعتقد ان لما اطلب من الله بطلب منه شيء بالنسبه له لا يمثل شيء، حطه بيقين وحطه مش هحس ان ده صعب عليه، مش هحس ان انا بطلب حاجه كبيره، وبحس ان انا رامي على كريم وعلى غني وعلى قادر، يا رب اديني كذا، ده انت تقدر على كده. لكن لما احس ان عشان الراجل يوقع لي على الورقه دي ده موضوع صعب جدا، صعب ايه ده كلها ولا حاجه، ده يقدر يخليه يعمل كده، ده يقدر على اكتر من كده. باعتقادي العدمية في الأشياء ده يقوي يقيني في إن لما أطلب من الله أطلب بقوة، وأطلب ما استكبرش ده اللي بطلبه منه، لأن مهما بطلب من كبير فالله أكبر، عندنا دايما الله أكبر، الله أكبر من أي حاجة بطلبها. يقول ووقت الأجواد نوالها ونوالك في سائر اللحظات معهود. خلاص بقينا 5:15 نقف عند وقتها. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا